إلا بإذنهما. فصار الأولياء الآن بقية الأولياء لا يزوجون ذكرا، لا يزوجون ذكرا، أفهمتم؟ يعني مثل ما الواحد ما يزوج أخوه ولا ابن أخيه ولا ابن عمه، ما زوج. لا يزوجون كبيرة، لا يزوجون صغيرة دون تسع، لا يزوجون صغيرة دون تسع في أي حال من الأحوال. كذا لا يزوجون كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو كما سيأتي. الكبيرة المجنونة يزوجونها بشرط، بشرط الحاجة، إذا احتاجت إلى النكاح وصار من مصلحتها أن تزوج حتى لا تفسد أخلاقها فيزوجونها. قال المؤلف رحمه الله: إلا بإذنهما. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر، حتى تستأمر. فقول لا تنكح خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي، نعم، يعني أن الرسول أخبر بأنها لا تنكح، لكن المراد أنه نهى أن تنكح إلا بإذنه. طيب الثيب تستأمر، وش الفرق بين الاستئذان والاستئمار؟ الاستئذان إنه يقال لها مثلا: خطبك فلان ابن فلان، ويذكر من صفته وأخلاقه وماله فقط، ثم أن تسكت أو ترفض. الاستئمار إنها تشاور، تشاور، لأنه من الائتمار لقوله تعالى: وأتمروا بينكم بمعروف، إن الملأ يأتمرون بك، فهي تشاور الثيب، وذلك لأنها عرفت النكاح وزال عنها الحياء، فكان لا بد من أي شيء، لا بد من استئمارها لتستأمر. طيب وهذا عام، ولا تنكر. ما هو الإذن؟ قال: وهو إيش؟ وهو صمات الذكر ونطق الثيب. هذا الإذن صمات الذكر، أي سكوتها، ونطق الثيب. إيش معنى نطقها؟ أن تقول: نعم رضيت. وقول المؤلف: صمات البكر، ظاهر كلامه: ولو بكت أو ضحكت. أما إذا ضحكت فظاهر أنها راضية، أولى. وإذا بكت، الفقهاء يقولون إن هذا ما يدل على عدم الرضا، بل قد يدل على الرضا، وأنها بكت لفراق أبويها، لفراق أبويها، عرفت أن إذا تزوجت ستفارق الآباء، فإذا بكت فمعنى ذلك أنها بكت على فراق الأبوين الحاصل بأي شيء؟ بالزواج، فلا يدل ذلك على الكراهة. وهذا الذي قالوه له وجهة نظر، لكن ينبغي أن يقال في البكاء خاصة: إن دلت القرينة على أن البكاء كراهة للزواج فهو إذن ولا رف؟ فهو رف. وإذا لم تدل القرينة على ذلك فهو لا يدل على الرف، لا يدل على الرف. طيب وقول المؤلف: صمات البكر ونطق الثيب. لو أنه لو عكس الأمر، الثيب قالت: نعم أريد أن أتزوج بهذا الرجل،

الغالب انه ما تصل الدرجه الى هذا. الغالب يعني لو انك تتامل زواجات الناس لوجدت ان المساله ما تعدو عصبه النسب. طيب ما رايكم في ماذون الانكحه وفي الاخ الشقيق او في الاخ الام؟ ماذون الانكحه او الاخ الام ايهما اللي قدم؟ ها؟ لا يقدم مأذون الأنكحة على أخيها من أمه، بل على أبي أمه، بل على أبي أمه. لو كان هذه المرأة لها أبو أم قد كفلها منذ الصغر وهو لها بمنزلة الأب، وخطبت ما تولى زواجها، يتولى زواجها من؟ معذون الأنكحة، وهذا لا يتولى الزواج. وهذه قد تبدو غريبة عند العامة، حبها اللي كاد عليها من وهي صغيرة وهو أبو أمها ما زوجه يروح معذون الأنكحة يزوجه، هذه يستغربها العامة، لكن الشرع ما فيه غرابة. مثل ما استغربوا ودائما يسألون عنه رجل مات عن ابن أخيه الشقيق وبنت أخيه الشقيق، لمن العصر؟ ابن الأخ الشقيق. مات عن ابن أخيه الشقيق وبنت أخيه الشقيق. أرخت ملاش؟ عجيب. صحيح. هذه المسألة أيضا يستغربونها، انك لان الواحد افتاهم بهذا سبحان الله، خواتهم ما يرضون معهم، يقول نعم ما يرضون، لان هذا ابناء اخوه وهؤلاء بنات اخوه، ما لهم اصل. شيخنا نعم. طيب المذون، هو له حل وربه بس العقد يعقد؟ لا يعقد فقط، ما له يعني لا الفسخ ما يتولاه للقاضي. لا أقول يعني في الزواج أو مشاورة أو شيء ما له فيها. لا هذا ما بس يعني. لكن إذا كان ولي، إذا كان ولي هو لا بد أنه يتولاها ولاية. يعني لو قال أبوها أبو أمي هذا الرجل نبيه طيب، ولكن المأذون ما دخل خاطر، كله أنه يمنع، كله يمنع. نعم. الدليل ان الولاية معروفة عند العرب وفي الاسلام انها تكون للعصر، انها تكون للعصر، هي مقولة من كلمة الولي. ما في دليل الا بس مسائل فرديه، مثل قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم يا عمر فزوج رسول الله، فهذا قيل انه عمر بن ابي سلمه، وقيل انه عمر بن الخطاب لانه ابن عمه. مساله نعم. لا ينعقد الصلاه، ها؟ بالنسبه للصلاه ذكرنا انه لا ينعقد الصلاه، الطلاق ما ينعقد، الطلاق فصل مو بعقد. هو يقول ان المأذون يملك الحل والعقد، هو يملك العقد ولا يملك الحل، لكن الولي، الولي ايضا ما يمكن يطلق، له ان يطلق زوجته. زوجته من؟ في مرض موت المقيت لا يعقد الطلاق. لا يصح الطلاق، لا يصح، لكنها بس ترث منه. إذا كان الطلاق باينا فإنها ترث منه، إذا كان متهما بقصد المال. مثل ما لو زوج موليته في مرض موت يصح. هذه ولاية حالة الحياة. نعم. لا هم يقولون أصل الولاية هذه في العصوبة،

إذا كان وليها القريب والعياذ بالله لا يصلي لا يصلي تزوجها البعيد ما تقولون؟ يصح يصح، وذلك لأن القريب ليس أهلا للولاية، ليس أهلا، الذي لا يصلي لا ولاية له لأنه كافر والعياذ بالله. طيب إذا كان حالق اللحية تزوج الأبعد، فعلى المذهب يصح التزويج، يصح التزويج لأن هذا فاسق فسقا ظاهرا، فسقا ظاهرا. طيب الولي الأقرب يشرب الدخان لكن يشربه خفية، تزوج الأبعد لا صح، نعم حتى على المذهب، وذلك لأنهم يشترطون العدالة ظاهرا، فالذي لا يجاهر بالفسق ولايته ثابتة لأنه عدل ظاهرا. نعم ها ايش العائل والأهل؟ العائل والأهل إلى أي حد؟ عندنا بعض العوائل تكون متفرعة عن العوائل الثانية. العصبة. إلى أي حد يعني؟ العصبة. نعم. في سلسلة نسبها إلى أي حد؟ ما حد، ما لحد. إذا كان إنه معلوم الجهة المقتضية للولاية مثل الجهة المقتضية للإبن. إلى آدم. قبيلة. إلى آدم. نعم. لا بس مهم معلوم، مهم معلوم، ولهذا هما مر علينا أنه يشترط العلم بالجهة المقتضية للإرث، اشترط بأن نعرف من صلة هذا الرجل بهذا الرجل كذا وكذا. هذه المرأة أيضا لابد أن نعرف الجهة المقتضية للولاية بحيث نعرف أن هذا الرجل صلة بهذه المرأة أنه ابن عم سواء كان قريب أو بعيد، أنه ابن أخ قريب أو بعيد، أنه معتق قريب أو بعيد، وهكذا. نعم ما يمكن، نعم وهو كذلك، كما أنهم لا يرثونها ما يمكن يكون أولياء لها. نعم إلا أنه مر علينا في باب الميراث أن بعض العلم يقول يعطى أكبر القبيلة سنا، أكبر القبيلة سنا، وهذا إذا كان كذلك نشوف أكبر على هذا، نشوف أكبر القبيلة السن فيتولى في الزوجة. لو ادعت أنه لا ولي لها تكلف ببينات. نعم لو ادعت أنه لا ولي لها، إذا ادعت أنه لا ولي لها يبحث تكلف فيها إقامة بينة وزوجة. إيه لابد من بينة، بينة، ولكنه إذا قد تكون معروفة مثلا امرأة أجنبية عن البلد ثم روحه وتزوج القاضي. قد يكون لها ولي في بلد آخر. إيه. تبلغ الأخبار وليس مسألة أحد ينظر إلى رعاتها. ويبحث عن ولي. قد يكون في مسألة آخر. يبحث. إلا إذا كان إنه يفوت الكفر. فيزوجها القاضي. طيب. هل يصح أن يكون الولي زوجا؟ هل يصح أن يكون ولي زوجا؟ يصح. لو كان ابن عم يبي يتزوج بنت عم ولا له أحد أقرب منه، وليس لها أحد أقرب منه، يجوز. لكن كيف يقول عند العقد؟ هل يقول زوجت نفسي بنت عمي؟ ويجيب شهود يقول أشهدكم أني زوجت نفسي بنت عمه، ولا يكفي دون ذلك؟ هذه المسألة لا شك أن تكفي، يعني لو قال جاب اثنين يشهدون وقالوا أشهدكم أني زوجت نفسي بنت عمه صح. ويجوز أن يقول أشهدكم أني تزوجتها إذا صارت حاضرة وشهدوا على رضاها، نقول أشهدكم أني تزوجتها. ونظير هذا